الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي صديق أحسبه الله حسيبه من الصالحين ولا أزكي على الله أحدا، ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يقول حاولت تعظيم ذلك بقلبه لكن وجدته ضعيف الشخصية، لا يستطيع أن ينكر لضعف ثقته بنفسه أو ما شابه ذلك، فهل مثل هذا الصديق يبتعد عنه؟ يقول أخشى أن أصبح مثله إذا استمررت معه، أحتاج من يشجعني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من يثبطني، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الشريعة وواجباتها، بل لقد عده بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام، لأن التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر أركان الإسلام لا تقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على علم وهدى وبصيرة. فلا يجوز للإنسان القادر أن يترك شيئا من الأمر بالمعروف أو أن ينهى عن شيء من المنكر، فإن هذا دليل ضعف إيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولمسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان الإنسان معرضا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا دليل على ضعف وازع الدين في قلبه، فعليه أن يتقي الله وأن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان. ومن جملة ما لعن الله عز وجل به بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر فيما بينهم، فلعنهم الله عز وجل على لسان أنبيائه ورسله. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا يجوز لنا أن نقر هذا الشخص على ترك هذه الفريضة العظيمة إذا كان قادرا على الإنكار بخصلة من خصال الإنكار، إما بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإن المجتمع إذا تمالأ وتواطأ على ترك المنكرات فإن هناك آثارا عظيمة سوف تقع في هذا المجتمع، من جملة هذه الآثار كثرة الخبث في هذا المجتمع. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وإنه لا يكثر الخبث إلا إذا ضعف القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا رحمكم الله تعالى أن المجتمع الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مؤذن بعقوبة الله عز وجل العاجلة العامة وسخطه وأليم عقابه. فإن من أعظم ما يخاف منه عند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العقوبات العامة التي لا تخص طائفة دون طائفة، ولا بقعة دون بقعة، ولا شخصا دون شخص، بل ينزل العذاب على المجتمع بأسره. وقد دل على ذلك حديث زينب المذكور الذي ذكرته قبل قليل، وقد قص الله عز وجل علينا طائفة من بني إسرائيل انقسموا إلى قسمين، إلى طائفة تنكر وتصبر وطائفة لا تنكر. فقال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فقد أنجى الله عز وجل من هذا المجتمع من كان سائرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من كان واقعا في المنكر أو كان يرى المنكر ولا ينكره فإنهم معذبون كما قال ابن عباس وغيره. وإن من أعظم ما يمنع نزول العذاب على المجتمع وجود المنكرين فيه والمحتسبين فيه. قول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ويقول النبي صلى الله ويقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، أي بني إسرائيل. فعلينا أن نتواصى جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلينا أن نذكر بفضله وأهميته وخطورة تركه حتى يقوم المجتمع بأسره بواجب هذه الشعيرة. وأما إذا كنت تصاحب رجلا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولم يستفد من نصيحتك، وحاولت أن تأمره بذلك وأن تبين له مغبة تركه ولم يستجب، فأنا أرى والله أعلم أن تستمر في نصيحته وألا تهجره إلا إذا كان هجرك له يوجب رجوعه عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت على حسب معرفتك بشخصيته أنك لو تركته ردحا من الزمان أن هذا الهجر سيوجب مصلحة خالصة أو راجحة فلا بأس بالهجر حينئذ، وإلا فأرى أنك تستمر معه في النصيحة والتوجيه، والله أعلم.